ودوافع خفية جدا تخفى في نفسه، يكون يريد شيئا معينا يعني تظل نفس تخدعه حتى تصل إليه من حيث لا يشعر، وربما يوهم نفسه بأنه إنما يريد الشيء من أجل كذا وهو يريد لشيء آخر. يعني هذا ربما يلحظه الكبير مع طفل صغير يريد أن يداهنه في أمر معين، فيظهر أمرا أنه يريد هذا الشيء لأجل كذا، ولكن الكبير يعرف أنه إنما يريده لأجل شيء آخر. الإنسان كلما يكبر في السن ويصل إلى أنواع من الإدراك يستطيع إخفاء مشاعره الحقيقية، وربما يخفيها عن نفسه هو، وربما نفسه لا تدريه، بمعنى أن الطفل الصغير ما يعرفش يقول للواحد اللي هو ما بيحبوش أنا بحبك، بعد شوية لما يعرف يداري كويس يعرف إيه يخبي المشاعر والإرادات دي. وأحيانا زي ما أقول بتوصل أنه هو يعني الكلام ده موجود في التحليل النفسي والطب النفسي بطريقة واضحة جدا، انه يقعدوا يدوروا على الدوافع اللي دفعت الانسان، وفيها اشياء فعلا عجيبة ومفيدة جدا، ان في رغبات اكيدة في نفس الانسان ودوافع يعني مغروزة فيه مجبول عليها، والدوافع والارادات دي احيانا بتبقى عيب عند الشخص نفسه ان هو يظهرها حتى لنفسه، واحيانا يكتشفها بعد ايه مصارحة مثلا مع شيء من التفكير. الانسان لما يعني يقعد يفتش في نفسه ويدور يقول لها انت عملت كده ليه، عملت كده مثلا يعني جي درس العلم ده ليه، عايز تواب فعلا ولا عايز الناس يقولوا عليك بتتعلم، ولا بتنافس مع واحد تاني لقيته حضر فانت عايز تحضر، ولا عايز تبان انك مع المشايخ واللي بيرد دروس ونحو ذلك، ولا فعلا نيتك انت هتقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه وده تفكيرك الحقيقي ان انت فعلا تقف بين يدي الله، فسوف تسال عن طلب العلم فسوف يكون ذلك ردك وجوابك. وماذا كان في نفسك؟ هل كان في نفسك انك تستريح وتنام افضل لا يعني لا تخرج الى هذا، ولكنك قاومت نفسك لله ام لغير ذلك؟ واحد لو قعد يفتش نفسه ساعات يقول انا مش عارف، انا صراحه يعني ما اقدرش اجزم انا ايه اللي حصل، انا عملت كده ليه، والا يبقى يعني هو ممكن يكون بيخدع نفسه احيانا. ساعات الواحد يعني السلف كان كثير منهم يتوقف قليلا حتى ينوي، لان النفس الانسانيه دوافعها ممكن بتبقى دوافع تلقائيه من الداخل وهو مش مستحضرها بتاعتها فما ياخدش ثواب على ذلك، زي طعام الاهل والاولاد حاجه تلقائيه في الانسان، لكن لو الانسان ما هذبش هذه التلقائيه حيث انه ينوي بها مرضات الله عز وجل هتحصل تلقائيا من غير ما ياخد ثواب عليها. الغرض المقصود ان النفس الانسانيه عميقه جدا ولها اغوار بعيده، والله اقرب الى كل انسان من نفسه، وانت الانسان اللي انت قريب منه تقوم تعرف هو عمل كده ليه، لانك انت خبير بيه وعشت معاه مده طويله، ونفسك ونفسه قريب فيه قرب بينكما قرب، فتقوم لو قالوا لك فلان عمل كذا تقول لا ما عملش كده، مش ممكن فلان يعمل كده، ايه اللي خلاك تقول كده؟ لانك عارف دوافعه وعارف ايه اللي بيحبه وعارف ايه اللي بيكرهه، فقربك منه خلاك تبقى تعرف عنه حاجات معينه تستطيع ان تجزم او تنفي عنه اشياء معينه. فده اللي انت عرفته، وهو بالتاكيد ان في حاجات انت ما تعرفهاش، بل في حاجات هو نفسه ما يعرفهاش. الانسان فعلا والله عجيب جدا، دوافعه بتتولد معاه وتتكون شخصيته خلال السنتين الاولين من العمر بنسبه ما يزيد على 80%، مع ان المرحله دي الانسان منا ما يتذكرهاش نهائيا. مواقف معينه بتحصل خلال سنتين بيتغرس فيه حاجات معينه، مبادئ معينه بتاثر على سلوكياته في المستقبل وشخصيته، وهذه الامور بنقول بتمرد 80% وربما اكثر من ذلك خلال السنتين الاولانيه اللي هو ما بيبقاش واعي عليهم نهائيا، وتتكون شخصيته بطريقه معينه بالاضافه الى الجبله التي جبل عليها، لان الانسان بيتولد باخلاق معينه يميل اليها غير اشخاص تانيين بيميلوا الى اخلاق اخرى وصفات اخرى. النفس الانسانيه دي اعجب من كده لا يوجد. يعني الإنسان فعلا لما يتأمل نفسه يلاقي الدوافع دي أعمق بكثير جدا من البدن الظاهر، مع أن البدن الظاهر في حاجات ما زالت عميقة جدا. يعني الإنسان لما يفتح، لو اتفتح مثلا صبعه ولا دراعه ولا يقعد يشوف الحاجات اللي جوه وهو مش عارفها طبعا، إلا الدكاترة يكونوا إيه عندهم فكرة إن حيلاقوا إيه تقريبا، لأن مفيش واحد زي التاني بالظبط، لكن هيلاقي شريان النحاية دي وهيلاقي وريد النحاية، لكن ده شكله ايه للشريان ده مثلا بالمنظر ده ولا الشعرات الدموية، وبعدين جوه جوه جوه جوه كمان في حاجات داخلية اكتر، لغاية ما يقول لا ده احنا في حاجات ما نعرفش هي فيها ايه، يوصل للخلية مثلا وبعد الخلية يلاقي جدار، وبعد الجدار يلاقي جوه الجدار حاجات تانية، وكل شوية يكتشف حاجة يقول ده في حاجات اغوط من كده كمان اعمق من ذلك. فتخيل ان كل مخلوق له ايه، له هذا العمق. تخيل ان كل كائن حي له عمق لا يدري يعني احد عنه تفاصيل ما فيه فضلا عن نفسه، بل مش كل كائن حي، بل كل كائن مخلوق له عمق واغوار في ذاته. زي الارض اللي احنا عايشين عليها دي، ايه اللي تحت الارض ده؟ محجوبين احنا عنه، ولكن ربما يكون واحد حفر ودفن او عرف، زي مثلا اللي حفروا السلاك الكهرباء فيكونوا رسمينها وعارفينها، فعارفين ان هنا فيه ايه اسلاك كهرباء، ان هم كانوا قريبين من الباطن ده جزئيا في وقت من الاوقات، فبقوا عارفين ايه اللي جوه جزئيا في الحقيقه، والا حاجات كثيره تبقى دونهم ودونها التراب العالي ده، فعشان كده ما يعرفوش. طب اعمق من كده؟ طب تحت تحت تحت تحت؟ لا، في حتت ما وصلهاش انسان. طب اعماق الكون البعيد بقى، كل حاجه هو بعيد عنا جدا وما احناش قريبين منه عشان نعرف ايه اللي فيه. كل كائن من الكائنات يعني هناك له عمق واغوار واشياء بعيده عن الخلق، وكل واحد قد يقترب منها شيئا يسيرا فيعرف عنها شيئا، سواء كان في الاشياء المحسوسه او في روح الانسان والحيوان وفي نفسه التي تسكن في جسده هذا. فكل هذه الاشياء الله عز وجل اقرب الى كل مخلوق من نفسه ومن كل احد، ليس دونه شيء، لا يحجبه شيء عن شيء، لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا. في الارض اللي احنا شايفينها دي، ده احنا قلنا عمقها احنا مش عارفينه عشان الجزء الظاهري بيغطيه والطبقات العليا بتغطيه والارض اللي تحتيها، ده في ارض تانية غير دي خالص. ايه اللي حجبنا عنها؟ الارض دي هي اللي حجبتها، واحنا مش شايفين ايه اللي ورانا بعد كده، والسماء حجبت اللي وراها للبعد المسافه الطويل. الله لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا ظاهر باطنا. الظاهر ده ما يداريش الباطن بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى، هو قريب الى ذلك الباطن اشد من قرب الانسان نفسه منه، فضلا عن غيره الذي يعرف عنه شيء ويكون قريبا منه ويعرف عنه تفاصيل دقيقه، ولكن السماء فلان ده انا قريب منه جدا. القرب ده زي ما بنقول لا يستلزم حلولا ولا مماسه، القرب اللي هو قرب العلم ده، لما تقول انا قريب من فلان انا قريبه مثلا، ادي نوع من انواع القرب. مش في صله ايه؟ قرابه يعني قرب. القرابه دي استلزمت ان انتوا جوه بعض، ولا استلزمت ان انت تبقى هو؟ عشان حد يقول ان القرب ده يستلزم الحلول المماسه، ده كلام ضلال مبين، لا في اللغه ولا في الشرع ولا في العرف، ان القرب ده يستلزم الحلول ولا الايه، ولا الممثل ولا الاتحاد. الممثل اللي هو اللمس، يقول لك فلان انا قريب منه، انا قريب منه اقدر اكلمه في الموضوع ده، او انا قريب منه انا احلف لك انه ما عملش الحاجه الفلانيه. عندك علم وعندك منزله في يعني ادراك لما عنده، كل هذا لم يستلزم ان تحل فيه او يحل فيك او ان تتحد به او تتحد به، بل حتى لم يمس احدكم الاخر وتشعر بالقرب. وهذا قرب عام زي ما قلنا، قرب من سائر المخلوقين. هناك قرب خاص، هناك قرب محبه، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: الا اخبركم باهل الجنه، كل مؤمن هين لين قريب سهل. ده قرب، احنا بنضرب مثال عشان نعرف يعني ايه قرب المحبه. قريب من الناس، قريب من قلوبهم، يحبونه، يشعر بقربه منه وان كان بعيدا عنه،

وأخذت بلاد الشام ومصر من الروم، أمير المؤمنين يأتي بهذه الصورة. فلما رأهم مشفقون من هذا المنظر، وأبو عبيدة يقول له: ما وددت أن القوم رأوك هكذا، قال: أتظنون الأمر منها هنا؟ إنما الأمر منها هنا. أتظنون الأمر من الأرض؟ إنما الأمر من إيه؟ من السماء، من عند الله عز وجل. الأمر الذي كثر الله به هؤلاء الجبابرة والكاسرة والقياصرة هو أمره سبحانه وتعالى، ليس من الأرض. فمسألة الشأن والمنزلة ليست تابعة لما في الأرض، إنما هي من عند الله عز وجل. بل ليس فقط هذا الأمر، كل الأمور نازلة من عنده عز وجل: الموت والحياة، الغنى والفقر، الضر والنفع، الشفاء والمرض، يعني كل شيء. الملك كله لله عز وجل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. هذه العبودية شهود هذا الأمر، وهو أن الخلق كلهم يعني مقهورون تحت أمره سبحانه وتعالى، وأن الله فوقهم سبحانه وتعالى، وأن الأوامر نازلة من عنده عز وجل. هذا يجعل العبد يحتقر الدنيا، ويجعل نظرته إليها النظرة المطلوبة، وهي نظرة الصغار والهوان، وليس أنه يعظمها أكبر تعظيم، ولا يرجوها ولا يخافها ولا يعتمد عليها ولا يرغب فيها ولا يرهبها ولا يرغب فيها، لأن الأوامر من عنده عز وجل نازلة. وكذلك صعود الأعمال إليه ثم يعرض إليه. إذا علمت أن عملك معروض على الله، صاعد إليه قبل انتهاء هذا اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. عملك هذا الذي عملته اليوم قبل أن تغرب شمس هذا اليوم، سيكون قد صعد إلى الله عز وجل مع الملائكة الذين صلوا معنا صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيقول ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ وهو أعلم عز وجل، فيقول: وجدناهم وهم يصلون، أتيناهم ثم تركناهم وهم يصلون. فالملائكة صعدت بأعمالك إلى الله عز وجل. لو استحضرت هذا لكان هذا من أعظم أسباب الإخلاص. وعبادة الاستعانة والتوكل وعبادة الإخلاص، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، مبناها على شهود علو الله عز وجل. إياك نستعين مبناها من شهود أن الأوامر كلها من عنده عز وجل. يبقى أنت تتطلع لمين؟ يعني لما يكون مع الفارق الهائل في المثال، لكن يقول ان انت بتدور على واحد يقضي لك مصلحة، فقال لك الموضوع ده في فلان، رحت لقيت قال لك لا ده واحد فوقية، وبعدين اللي فوقية ده لقيت واحد ايه فوقية، تفضل كده لغايه ما توصل لايه لأعلى واحد. لو وصلت له هتلغي كل اللي في النص، مش هتعتمد عليهم بقى، ما خلاص ما انت وصلت لايه لأعلى واحد. فلو الانسان استحضر ان الله عز وجل هو الظاهر الذي ليس فوق شيء، وان الاوامر من عندي، يبقى هيعتمد على الناس ليه؟ وكذلك لما مين اللي هيحاسب انت؟ نقول مثال برضو مع الفارق الهائل في المثال، الطالب هو بيجاوب في الامتحان بيستحضر ان مين هيقرا الورقه؟ المصحح، مش كده؟ وعايزه يجاوب ايه مظبوط، يعني بطريقه تعجب ليه المصحح، وعشان كده بيحسن الاجابه على قد ما يقدر، انها هتقنع اللي هيديله الدرجه وهيصححوا الورقه بتاعته. لو هو استحضر ان في واحد اعلى من ده، يبقى ده اهتمامه اكتر. ولو ان عمله هيعرض، لو انه استحضر بقى في النهايه ان عمله وقوله ده هيعرض على الله عز وجل، اليه يصعد الكلم الطيب، كما قال عز وجل: يدبر الامر من السماء والارض ثم يعرض اليه. اعمال العباد تعرج الى الله عز وجل. يبقى انت لو استحضرت ان عملك سوف يعرض هناك فوق عند الله عز وجل، يبقى انت هتشغل بالك بالناس ليه؟ هتشغل بالناس بالراجل المراقب، المراقب عجبته الاجابه بتاعتك، بس انت مستحضر انه مش هو اللي بيصحح، مش كده؟ يقول لك ايه الاجابه دي؟ يقول بس يا ربنا سهل ان المصحح تعجبه، مش كده؟ لان المراقب ده مش هو اللي هيدي الدرجه. فانت لو الناس بقى عجبهم عملك قالوا كلامك جميل لكن هم مش هيدوك الدرجة. اللي هيقول ده مقبول ولا مش مقبول مش هم، يبقى انت تنشغل بيه. دول ممكن يبقوا مبشرات ليك، تديك قوة دافعة لو انت مستحضر اصلا ان المهم عندك فين، المهم عندك في اللي هيعطيك الدرجة ويعطيك الثواب. فالمبشرات ان هم المؤمنين منهم اللي يعني لو قلنا مراقب مثلا من مدرسي المادة دي، فانت بتستبشر خير ان هو لما قال لك دي اجابة كويسة، يبقى استفسرت خير ان ايه، ان انت ممكن ان شاء الله اللي هيصحح الورقة هديك درجة كويسة. ان الراجل اللي بيفهم قال لك ده انت مجاوب كويس، لكن في الحقيقة انت مش متعلق الا بايه، باللي هيصحح لك الورقة. فلو انت شفت كده ما ذكروك بخير، فتقوم ان شاء الله يجعل الله ذلك من المبشرات بان عملي عند الله يكون ايه، حسنا ويكون مقبولا ويكون. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك عاد البشرى المؤمن، ان المؤمن يجد من ثناء الناس عليه عاد البشرى، لكن عمره ما يكون مهتم بيهم هم او يعمل من اجلهم او عمال يزيد ورقه عشان يصحح المراقب يقول له كلمه كويسه، عمرها ما هتيجي. لكن هو اهتمامه الاساسي وكل شغله الشاغل اللي هيعرض عليه ورقته. فانت لو استحضرت كده ان اللي هيعرض عليه عملك هو الله عز وجل سبحانه وتعالى يصعد اليه كل يوم، ده والله غير الانسان من كل حاجه فيه، لانه مستحضر كل يوم وليله ان الليله دي هيطلع عملك الى الله، اليوم ده هيطلع عملك الى الله، يبقى هيعمل لله عز وجل مخلصا وفي الاستعانه سوف يستعين بالله عز وجل، لانه عارف ان الامور نازله من فوق مش طالعه من تحت. اقصد يعني مش اوامر الناس اللي تمشي، اوامر ربنا اللي تمشي. يبقى انت وصلت للي فوق خالص، يبقى انت هتدعو غير الله ازاي، هتتوكل على غير ازاي، على غير الله ازاي، هتستعين بغير الله ازاي وانت وصلت للي فوق. استحضرت ان انت كل شيء كل لحظه بلحظتها كده الله يدبر الامور من عنده من السماء الارض سبحانه وتعالى. فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. يبقى التعبد لله باسمه الظاهر وبالعلو وانه في السماء بعبادة اياك نعبد واياك نستعين، اللي هي اصل الدين كله، كل الدين كله مرده الى هذا الامر، الاخلاص والاستعانة، اياك نعبد الاخلاص والاستعانة اياك نستعين، وهي التوكل على الله عز وجل. واعظم ذلك الاستعانة بالله في طاعته وعبادته سبحانه وتعالى. واما التعبد له باسمه الباطن، اذا استحضر الانسان انكشاف البواطن كلها وقرب البعيد من الله عز وجل، البعيد قريب والسر عند الله علانية والغيب عند الله عز وجل شهادة، الباطن ظاهر له سبحانه وتعالى، ما فيش فرق بين الظاهر والباطن، سواء منكم سر القول ومن جهر به. يبقى انت هتختفي عن اعين الناس وتعمل حاجة تغضب ربنا؟ يبقى اللي بيختفي عن اعين الناس اللي يكون قدام الناس يبقى صورة، ولما يبعد عنهم يبقى صوره ثانيه، يبقى ده ما استحضرش ربنا هو الباطن الذي ليس دونه شيء. لكن لو بيعامل ربنا سبحانه وتعالى ان الباطن عنده مكشوف يبقى ما فيش فرق. اذا خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. يعني كل شيء لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الباطن الذي ليس دونه شيء. يبقى اصلح له سرك فانه عنده علانيه، زكي له باطنك فانه عنده ظاهر، اصلح له غيبك فإنه عنده شهادة. يبقى تكون علانيتك وسرك سواء. لكن ليه ربما كلنا أو أكثرنا إن ظاهرنا ربما يكون أحسن من باطننا؟ لما نبقى لوحدينا كل واحد عارف نفسه ذنوبه إيه فيها وبيعمل حاجات كثيرة لو قدام الناس هيكسف يعملها، بس هو بيعملها فيما بينه وبين نفسه. في الحقيقة لو استحضر ان هو فيما بينه وبين ربنا هيقول لا مش ممكن اعمل كده، لانه هو مستحضر ان ربنا الباطن عنده ايه؟ ظاهر. والقول السر كالقول العلني. يبقى لو استحضر ذلك لكان باطنه خيرا من علانيته، وعلى الاقل يستوي السر والعلانية، ولا يكون هناك فرق بين يعني باطنه وظاهره، يخلص لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. فهذا فيما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول الأستاذ خليل هراس رحمه الله: مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فإحاطة أحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه، قدمه أو صغل أوليته. كلمة القدم دي اللي هي الكلمة التي استعملها المتكلمون كثيرا في إثبات الأولية. في اسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، لأن زي ما قلنا علو القهر داخل في ذلك وعلو الشأن كذلك. واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، وهو بكل شيء عليم، من العالم العلوي والسفلي، من الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد، زي الذرة زي الغبراية في يد الإنسان، فالعوالم كلها في قبضة الرحمن كهذه الخردلة في كف الإنسان، لا يفوته عز وجل منها شيء. إنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جلسة على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة. قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. إيه معنى الكلام ده؟ يقول إن معنى الكلام ده إن معظم ما ورد في أسماء الله الحسنى أنها تذكر متتابعة بغير واو، وهو العزيز العليم، وهو العزيز الحكيم، وهو السميع البصير ونحو ذلك. وإن الله كان سميعا عليما، ما بيتقالش إن الله كان سميعا وعليما في الأغلب العام. هنا في الأول والآخر والظاهر والباطن أتت على نسخ مختلف، يعني لم يقل عز وجل هو الأول والآخر الظاهر والباطن، وإنما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ايه بقى فايدة الواو دي اللي جت على غير النسق المعتاد؟ فعنها لموصوف واحد يكفي من غير الواو، علشان يثبت في النفس ويتأكد ويقرر فيها انه الاول مع كونه الاخر، لان الغالب في المخلوقات ان الاول ما بيبقاش اخر. تعالوا نشوف كده، اللي الناس اللي كانوا في الاول مشوا ليه؟ مشوا الاول كده، اللي اتولد الاول بيموت الاول في الغالب. يعني لو قلنا من اللي جم من 100 سنه مشوا دلوقتي، واللي جم متاخرين هم لسه فايه فاضلين، والحاجه القديمه دايما بتبلى، والحاجه الجديده هي اللي ايه تتاخر شويه. فاما ان يكون حاجه هي في الاول وهي في الاخر، فده مش موجود في الكائنات. ماشي، الاول في الكائنات ما يبقاش اخر، والاخر ما يبقاش ايه اول. الظاهر العالي ما يبقاش باطل، بل كل ما يطلع فوق كل ما يبعد عن الايه عن المركز والارض، عن الباطن، وهكذا الباطن كل ده ما يبقاش ايه عالي. والله متصف بهذه الاوصاف معا، فهو الاول مع كونه الايه الاخر، وهو الظاهر مع كونه الباطن. فالواو دي افادت الايه اجتماع الاوصاف مع بعضها، انه متصف بكونه الاول، وذلك لا يعني انه يموت او انه يضعف او انه ينتهي، بل هو الايه الاخر مع كونه الاول. وكونه الظاهر عز وجل لا يبقى فوق، يبقى بعيد قوي عننا، لا ده كونه مع كونه الظاهر فوق العرش الذي هو اعلى شيء وابعد شيء عننا، لكنه هو عز وجل قريب ايه الى كل واحد منا، اقرب اليه من نفسه، لا يحجبه شيء عن شيء، لا توالي منه سماء ولا عرض ارضا، ولا ظاهر باطنا، ولا يداري غيب منه شهادة. هذا شهادة غيب. فنتكلم عن الورد في الآيات والأحاديث. فين الوردة في الآية بقى؟ تعال دور في الآية كده، مش هتلاقي الحاجات دي وردت في الحديث. واللي وردت في الحديث اللي في 99 اسم وردت برضو كده من غير الواو، والحديث ده فيه ضعف. لكن هي اقول لك مثالها مثل قوله سبحانه وتعالى: قل الله ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فيها الواو. والله اعلم. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. رجل صلى العصر، عليك السلام وبركاته، رجل صلى العصر ثم دخل مسجد اخر فوجدهم يصلون العصر فلم يصلي معهم وصلى وحده في المسجد، هل يصح ذلك؟ السنه في حقه ان يصلي العصر معهم مره ثانيه بنيه النافله، يدخل معهم في الصلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتما مسجد جماعه وقد صليتما في رحالكما فصليا تكن لكما نافله. يبقى الف صليا، محدش يخش الجامع وليهم يصلي ويصلي لوحده، لا يصلي معهم اجتماعا على الخير. يصلي اربعه طالما ادرك ركعه، لو ادركهم في التشهد الاخير بس يوم يجيب ركعتين تحية مسجد، لو ادرك ركعه فما فوقها يبقى يجيب اربعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعه مع الامام فقد ادرك الصلاه. قل اذا كانت الحلوى واعداد الولائم والانشاد والاغاني بدعة لا يجب الاتيان بها في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فانا اصلي في مسجد يعمل حفلة سنوية في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، او معنى ادق حفل ديني حيث ياتي العديد من الاساتذة الاخوان والعلماء الافاضل لمقاكسة المواعظ التي تحث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيدون على ذلك شيء، هل هذا يعتبر من البدع؟ نعم يعتبر من البدع. تخصيص يوم بعبادة لو عبادة خالصة، لكن يعظم يوما لم يأتي الشرع بتعظيمه. أنا أقول لماذا لا يفعلون ذلك كل أسبوع؟ نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه، وذلك أننا ندرس سنته كل أسبوع وحديثه صلى الله عليه وسلم، وندرس سيرته صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفل أحسن منهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نحتفل به كل يوم اثنين بصيام هذا اليوم، هم بيجيبوا حلاوة ويوزعوا شربات، واحنا بنعمل ايه؟ بنصوم يوم الاثنين كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. فمين اللي بيحتفل صح بالمولد؟ اللي عمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نريد الاحتفال بالمولد فعلا، الاحتفال بالمولد الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم فيه ولدت، فاللي هو يوم الاثنين، فكان يصوم يوم الاثنين لانه يوم فيه ولدت، فنحن نصوم يوم الاثنين احتفالا بالمولد، ولسنا نحتفل به على طريقه بدايه نغير اليوم. ايه رايكم لو واحد قال ما بدل ما نخلي عرفه كل سنه مره نخليها كل شهر، كل يوم 9 نروح نقف على جبل عرفه ونعمل ايه؟ نصوم اليوم ده بلاش، واللي مش هيروح عرض عرفه نصوم اليوم ده يوم 9 ونعمل اجتماع وحفل ديني كل يوم 9 من كل شهر عربي، يبقى مبتدع ولا لا؟ دلوقتي كله هيقول مبتدع عشان هي مش موجوده دلوقتي، لكن هي طلعت في دماغ واحد، وزي ما يوم تحول الاحتفال الاسبوعي الى احتفال ايه؟ سنوي، دي طلعت في دماغ واحد. والا فاخبرونا قريتوا في انه كتاب فقه ولا في انه كتاب حديث ان في فضيله ليوم 12 ربيع الاول؟ هتلاقي ان ولا كتاب فقه ولا كتاب حديث بدليل على الامه قعدت على الاقل 250 سنه حوالي 3 قرون ما تعرفش حكايه 12 ربيع دي، ولا حد احتفل بيه نهائيا لغايه ما جه الفاطميين في القرن الثالث الهجري اللي هم مسمونا بالفاطميين يعني، وهم دول اللي اخترعوا المولد والعروسه الحلاوه والحصان الحلاوه وخلي الناس تاكل وبقت موسم. لكن هذا موسم بدعي زي ما قلت كده، لو الناس قالت طب كفايه بقى بدل الجمعه كل اسبوع نعمل الجمعه دي مره في السنه، اختار يوم منهم نقول الجمعه دي مثلا اللي هي بتاعه 14 ربيع كل سنه نخطب جمعه يوم 14 ربيع بس، يبقى مبتدع ضال، لان هو غير طريقه يعني تخصيص هذا اليوم الذي ورد في الشرع الى شيء ما انزل الله به من سلطان. كونوا بقى ان هم بيقولوا كلام حلو يخص على اتباع السنه، هذا لا، لماذا يخصص؟ لماذا يقول انا اقيم هذا الاحتفال احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على كيفك، تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل اسبوع، او نقول بقى عايز احتفال بالسنه كل يوم تتعلم السنه، ولكنهم لا ياتون لا يعلمون الناس السنه في الحقيقه. قولوا لنا مين اللي بيدرس سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسجد اللي عندك ده بيدرسه صحيح البخاري؟ بيدرسه صحيح مسلم؟ الاخ اللي سال السؤال يقول لي كده في عندهم دراسه فعلا لاحد كتب السنه؟ اللي هي تسمع فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انا اتمنى ان يكون فيه يعني انا هسألك فعلا بيعلموا الناس بقول لك البخاري ولا مسلم ولا كتاب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بس بشكل بسيط مش بشكل متوسع فيه انه الدروس محدوده فيه صراحه. ماشي علوم، احنا كنا نتمنى ان هو يكون فيه موجود الامر ده، ما استطاعوا، لكن ليس تخصيص يوم معين من ايام السنه يعني مشروعا من غير ان يكون هناك عليه دليل شرعي. اذا كان الصحابه لم يفعلوا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن امتلأ اسلاما، فما دون نحن في زمن غربه نحتاج الى كل تذكره، خلاص نعمل التذكره دي على الدوام لا نخصها بيوم دون يوم. يبقى احد مثلا الاخوه القائمين على تعليم الاجبال والطلاق يقوم بعد انتهاء اللقاء معهم بملاعبتهم في المسجد، هل هذا يجوز؟ خاصه يكون دعوه لترغيب الاجبال في المسجد. والله طبعا المسجد ليس ملعبا، لكن اذا كان هذا على سبيل الندره فمحتمل، يا اما يحاول نوجد لهم مكان اخر، يعني ده الافضل يعني بالتاكيد ان هم يلعبوا فيه من غير ايه، من غير اختلاط منكر او محرم يعني. لكن لو ما كانش فيه وسيله الا لذلك يبقى ده من باب يعني تحمل اخف الضررين يعني. استنى كده، كيف يقوم الانسان باستحضار النيات قبل الاعمال حتى يثاب عليها جميعا؟ استنى كده، وكيف يقوم بالمحاسبة العملية على نياته وصحتها وسقامها؟ الأمر ده محتاج مجاهدة، أولا محتاج تذكرة بصفات الله عز وجل، تذكير النفس، وتذكرة بالوقوف بين يديه، وتذكرة باليوم الآخر، لأن هذا الذي يدفع الإنسان دفعا إلى طلب هذا الأمر، طلب مرضاة الله وطلب ثوابه عنده في الدار الآخرة. المحاسبة محتاجة إلى جلوس مع النفس فترة، الإنسان يقعد لوحده ويقعد يفكر في نفسه كتير، لابد من ساعة يفكر فيها في نفسه، يفتش فيها في النفس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فتفتيش النفس ده محتاج قاعدة لوحدك، أنت مش ممكن يبقى الوقت كله يقضى بين الناس. كيف نقوم بالاستفادة الصحيحة من الأجازة الصيفية؟ تقسيم الوقت ووضع برنامج له أهداف. يعني انا عايز اقول لاخ، كل اخ كده انت حط لنفسك انت هتاخد اجازه 3 شهور 4 شهور، قول هحفظ قد ايه من القران، حط لنفسك 8 اجزاء كل اسبوعين مثلا، كل اسبوعين تحفظ جزء، والله ما كتير، لو كل يوم تحفظ ربع هتوصل انك ان شاء الله تحفظ ايه كل اسبوعين جزء. حط ده ولو عجزت خلاص، بس انت كل يوم ربع ده مش شويه، مش كتير، اقصد يعني مش كتير عليك ان انت تحفظ كل يوم ربع. وحط في ذهنك كده انك انت تخلص على سبيل المثال فقه الطهارة والصلاة والصيام من كتاب مثل كتاب فقه السنة. حط برنامج واهداف زي ومنهج، وهتحضر دروس منتظمة منهجية معينة تواظب عليها، ودروس اخرى لقض الهمة ويعني يعني تحفيز النفس على الخير ونحو ذلك، ارتباطك باخوانك. حط برنامج يومي، يعني اذا عندنا برنامج طول الصيف واهداف معينه فيه، وكل واحد يحط لنفسه برنامج كل يوم من ساعه ما يصحى الفجر او قبل الفجر لغايه ما ينام، ويقسم ال 24 ساعه ما يسيبش حاجه تضيق منهم، ويحدد ساعات اذا كان هو من سن يعني الشباب يحدد ساعات للعب عشان ما ياخدش كل الحاجات لعب، ويحدد ساعات لطلب العلم، ويحدد ساعات لصله الرحم وفي قضاء حاجات المنزل، ويحدد لكل حاجه وقتها بحيث ما يضيعش منه وقت وهو مش عارف هو راح فين، بحيث الوقت التايه ده اللي يضيع سوف تسال عنه، ونسال الله عز وجل التوفيق. السلام عليكم. يقول هل مسجد سلطان فيه قبر ام لا؟ انا ما اعرفش. في قبر فيه؟ انا ما اعرفش. القبر ده ظاهر ولا غير ظاهر؟ طيب ماشي، لو في اللي بيقولوا فيه هل ده ظاهر؟ يعني في مقام كده؟ في ايه بقى؟ خلاص طالما ان هو مش ها؟ لا انا اقولها حاجه واضحه، في مقام؟ ما فيهوش مقام؟ مجرد كلمات الناس بتحكيها يبقى ملوش اعتبار. لانه وثن يعبد امتى؟ وثن يعبد لما الناس تيجي تعمل ايه؟ تتمسح في الحديد وتطوف بالمقام وتطلب منه قضاء الحاجات. ده مش موجود، يبقى خلاص مش ده اللي موجود. ما هو في ناس بيقولوا على سبيل المثال ان حجر اسماعيل مدفون فيه سيدنا اسماعيل، كلام معلوش دليل ولا له اي اعتبار، مش كده؟ لان طالما ما فيش شيء ظاهر يبقى ايه؟ ملوش اعتبار. حكم تحية العلم بدعة تشبه بالكفار. تحية العلم من بدع التي وردت الينا من الكفار. ليس عند المسلمين ان يقفوا امام خشبة وقماشة ويعظمونها. الواجب علينا ان احنا صحيح الاسلام كان له راية، ولو يرسل راية دي علشان يعرف مكان قائد الجيش ويأخذ الاوامر بهذه الطريقة، وعندما ترفع الراية يعرف ان المسلمين ظهروا على هذا المكان، مش على اساس ان ايه ان احنا بنعظم القماشة دي او نقف امامها في غير حاجة اليها. طبعا ما اظنش ان في مسلم هيقول انها تنفع ضر بذاتها او هيعبدها من دون الله ويسجد واركع لها عشان يقول ده شرك. لا، هي تشبه بالكفار، امر محرم لا يجوز. الطلبة يقولوا سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، ومحدش منهم يتصدر يبقى هو اللي هيحيي العالم لما يخش الجيش ويكره على ذلك. لو اكره على الدخول واكره على تحية العالم يبقى معذور. يقول ذكرت في الدرس ان الله احاط بكل شيء ولا شيء يحيط بالله عز وجل، هل معنى ذلك ان جميع مخلوقاتها محاطة بالله داخلة في ذات الله؟ انت كده تخيلت ربنا كجسم وان ربنا ايه منحوصها كده وهو هي جواه، تعالى الله عن ذلك. احنا نقول احاطة ربنا سبحانه وتعالى ليس كإحاطة المخلوق على ايه؟ احاطة المخلوق بالمخلوق. المخلوق اللي بيخش جوه المخلوق ده بيحيط بيه من هذه الجهات دي، ده مخلوق كما يحيط مخلوق، لكن الله عز وجل احاطته ليس كإحاطة المخلوق ايه؟ بالمخلوق. وهي في كف الرحمن، هي بائنة عن الله، منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، منفصل عن الخلق. وجود ربنا غير وجود المخلوقين، وربنا عز وجل صمد يعني ليس له ايه جوف. يعني انت الاعتقاد ده انت كده دخلت ربنا له جوف، وهو ايه في تجويف ربنا رأيت الاشياء دي، ده كل ده كفر وضلال والعياذ بالله. ربنا صمد لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. ده دليل على البينونه، في دليل على البينونه العلوم والتفسير الصمد. الفوقية تدل على البينونة، إجماع السلف على أنه بائن من خلقه، مشاهدة مباراة كرة القدم، مشاهدة المباريات أقل الأحوال أنها مكروهة، أقل الأحوال. والذي أراه فيها تضييع للصلوات وانشغال ب يعني هذه الأمور حتى تشغل الإنسان عن، لأن إرادة الإنسان دي يعني حاجة مهمة جدا. الإنسان إيه اللي بيحبه وإيه اللي بيكرهه وايه اللي بيهتم بيه وايه اللي بينشغل عنه. فكل الانسان يبقى مهتم بان الجون جه ولا ما جاش، وده غصب عنه هينسى قضيه المسلمين وهينسى يعني ما يطلبه منه الاسلام، ما يتطلبه منه والعمل من اجله والعلم النافع الذي يلزمه ان يتعلمه واصلاح نفسه. دي هي قضيه دي تطلع دي لازم دي تخف، لازم الكفه دي تطلع يبقى الكفه الثانيه هتنزل. فكونك انت هتقول ان انا هعمل الحاجات دي من غير ما انسى اهتماماتي الواجبه بما يجب ويلزمني، طب فين الوقت؟ ده الوقت ده بيمر بلا يعني بلا شعور في اكثر الاحوال. اذا من علامات قرب القيامه تقارب الزمان، وهو ان الوقت يمر يعني بسرعه جدا وبغير بركه نسال الله العافيه. فالوقت ده امر خطير جدا ان الانسان يضيعه في مثل هذه الترهات والاهتمامات الفارغه. ومعروف دائما ان الشعوب بتلهى بهذه الامور عن الامور العظيمه التي تحتاجها وعن المصائب والبلايا والمحن التي تقع وتحدث. فلذلك يعني انا انصح كل اخ يعني حتى من سن الشباب، لو الشباب عايزين يروحوا يلعبوا او ماشي يبقى في تقويه لابدانهم احسن، على الاقل فيها يعني ترفيه مع قوه البدن، لكن مع بالرؤيه انا انصحهم بان لا يفعلوا. اللي هو ايه؟ بيلعبوا كرة على الكمبيوتر زيها برضه. بس الكلام ده زي ما نقول يراعى فيه بقى بالنسبة للسن الصغير غير السن الكبير. يعني انا اقول للاخوة من سن البلوغ يعني من بعد نقول تالتة اعدادي بالكثير ينبغي ان هم يعرفوا ان هم بقوا رجالة خلاص. والرجالة ما ينفعش يلعبوا يعني تشجيع اللعيبة دي عصبية جاهلية. النظر الى الافخاذ المكشوفة محرم. النظر الى او اقصد اللاعب على مسابقه لا يجوز. فالنظر الى الافخاذ العاديه وشوفها بشهوه محرمه. قرات في فتوى في جريده انه واجب على المسلم ان يهنئ غير المسلمين ويسلم عليهم اذا لقاهم. واستند صاحب الفتوى ان هذا اقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ما قرات في كتاب فقه السنه. على عكس ما تقرا في اي كتاب من كتب الشرع. على عكس ما تقرأ في أي كتاب من كتب الحديث. على عكس ما تقرأ في أي كتاب من كتب التوحيد. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم عدوهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. يبقى إزاي واجب عليها أن أخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فكيف يتشبه بالكفار في أعيادهم الخبيثة؟ وهنئه على كفره بالله عز وجل وعلى شركه وعلى يعني اعتقاده في الله عز وجل الولد او اعتقاده في موت الرب سبحانه وتعالى. فكيف يهنئ على هذا؟ شر من التهنئة على الزنا وشرب الخمر نعوذ بالله من ذلك. هل الذكر بعد صلاة الفجر بالقرآن في جماعة هل هذا مكروه حتى لو كنت احفظ القرآن في هذا المجلس؟ الذكر الجماعي من البدع. ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد ابن مسعود رضي الله عنه طائفة تجتمع على رأس رجل على رأسها رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون احمدوا مئة فأحمدون كبروا مئة فيكبرون فقال لا أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلال. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يبلغه. ثم قال هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون يعني الصحابة موجودين. ما فعلوا ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الأذكار أن يقوله قل كذا قل هو الله أعظم عجلين ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وكثرت ذبحه. من قال سبحان الله وبحمده حين يمسي أن يصبح لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغضهم بالقول وليس يجمعهم على إيه؟ على ذلك. وبعدين تبقى عايز تحفظ القرآن طب ما ابحث عن مسجد سنة تحفظ فيه القرآن أولى بك. أعوذ بالله. يقول الظاهر في كل شيء وبكل شيء. جملة يعتمد عليها الصوفية في تفسير اسم الله الظاهر. هل لهذه الجملة وجه يحتمل الصحة؟ ما يكون الظاهر آياته في كل شيء؟ لا ده في الحقيقة هو طبعا ده لازم نأول لهم كلامهم من تحت أول كلامهم. لكن كلمة الظاهر في كل شيء يعني إيه؟ يعني هو في الحقيقة هو كل شيء وظاهر في كل شيء. دي حقيقة عقيدة وحدة الوجود. ده معتقدهم الأساسي والعياذ بالله اللي طلع الكلمة دي. ده كان قصده كده. بيقول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو التفسير الذي يجب أن نقبله. الظاهر الذي ليس إيه؟ فوقه شيء. لكن الظاهر في كل شيء وبكل شيء يعني كل حاجة هي ربنا. ده هو معتقد وحدة الوجود الكفري والعياذ بالله. هو تعريف ابن عربي عين ما ظهر. ده وهم يحددون ان كل شيء في هذا الوجود هو الله عز وجل تصليحا. رحمة الله على عليك السلام وبركاته. رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى العجل من صاحبه. هل هذا صحيح؟ نعم هو صحيح. هذا الحديث قال يرحم الله اخي موسى وددت انه صبر حتى يقص الله عز وجل علينا من قصصي او من خبري. الحديث صحيح. من مناقب سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم انه خط الله له التوراة بيده. هل هذه منقبة يتميز بها التوراة عن القرآن؟ التوراة التي كتبت في الالواح وليس اي توراة كتبت في اي كتاب اخر. التوراة التي كتبت في الكتب الاخرى القرآن متميز عليها بالحفظ. لكن التي لها هذه الفضيلة التي كتبت في الألواح. وهذه الألواح غير مولودة ولا ندري أين هي الآن. يعني هي طبعا غير مولودة ظاهرة يعني. فلا شك أن هذه منقبة للألواح التي كتبت فيها التوراة أن الله خصها بأنها كتبت التوراة فيها بيده. هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحاجة وما صفتها؟ حديث الأعمى وهو حديث صحيح يدل على صلاة الحاجة، وهو أنه إذا رأى شيئا يأتي يتوضأ ويسأل الله حاجته، حديث لا بأس بذلك، وإن لم يعرف بأن اسمها صلاة الحاجة. بالتأمل في السنن ترى هل يمكن أن تصل العرب والمسلمون في حال قيام حرب مع اليهود؟ لا. دلوقتي السنن تقول أن الحرب بها تحت هذه الرايات وبهذه القيادات حرب يعني فاشلة بكل المقاييس، بل حرب دمار، نسأل الله ألا تقع. يعني فعلا والله يقولوا حرب إيه، وإحنا نقول معهم آه حرب إيه، حرب بهذه المواصفات، لكن هي قطعا هتحصل حرب وقطعا هنتصر ليه المسلمون، بس مش لا بالقيادات دي ولا بالموازين. الموازين دي لازم تتغير خالص، صفات الناس اللي هتحارب لازم تتغير خالص، ومن والرايه لابد ان تتغير ايضا، ما تبقاش رايه قوميه اشتراكيه ديمقراطيه علمانيه، لا يمكن. الطريقه الصحيحه في تحريك الاصبع في الصلاه يحركها بين يعني اثناء الدعاء في التشهد وبين السجدتين تحريكا يعني يدعو الله به، مش تحريك كده ما يسماش بيدعو، يعني يدعو الله يتضرع الى الله عز وجل بالاصبع، يحركها تحريكا هادئا يعني. قولوا قولي هذا واستغفر الله.